ذلك له ولابن الله مسعد وتلك حجتنا سيدناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن أبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي بهم يشاء من عباده ولو شركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإنكر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل نزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قرابيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب نزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم قرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وما نظلم ممن افترى على الله كذبا قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء قل ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ونزل اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون على الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عنا يا به تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره ودركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما لنا معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد قطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ان الله بارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانا توفكون فارق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء إماء أمرنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قربان دانية وجنات من عناب وزيتون والرمان مشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجنة